وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم نسي. النسيان يطلق على معنيين: الأول الترك، والثاني الذهول عن الشيء. الأول الترك، والثاني الذهول عن الشيء. مثاله في الترك قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، مع نسوا الله أي تركوه ولم يقوموا بأوامره ولم ينتهوا عن نواهيه، فنسيهم يعني إيش؟ تركهم، تركهم ولم يعبأ بهم. طيب، ومن نسيان بمعنى الذهول هذا الحديث، وكذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن إيش؟ إن نسينا أو أخطأنا. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نساء الذهول عن الشيء، هو عنده علم به من قبل لكن ذهل. من نسي وهو صائم يعني ذهل عن الصوم ولم يكن على باله وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني فليستمر فيه، وصومه لا نقص فيه، لأنه قال فليتم، أي فليبني على ما مضى من صومه ويستمر فيه. ثم علل ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه. كيف أطعمه وسقاه؟ نعم، الذي أنساه ذلك هو الله عز وجل، رأفة به حتى طعم وشرب، أطعمه الله وسقاه. طيب، هذا الحديث يدل على فوائد. أولها ساعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمته سبقت غضبه، ولهذا تجاوز عن هذه الأمة النسيان، وهذه نعمة. ثانيا أن فعل الناس لا ينسب إليه لأنه بغير اختياره، ما اختار المخالفة أبدا، ولهذا قال إنما أطعمه الله وسقاه. ومن فوائده هذا الحديث أن الأكل والشرب مفطران، أن الأكل والشرب مفطران، بدليل أنه نفى فعل الأكل والشرب أو حكم فعل الأكل والشرب عمن كان ناسيا، فيؤخذ منه أن من كان متعمدا إيش؟ يأكل ويشرب. إذن المفطرات الأكل والشرب والجماع والإنزال والحجامة إذا ظهر الدم، هذه خمسة اللي مرت علينا الآن، خمسة. ويقال في الشرب كما يقيل في الأكل. ومن فوائد الحديث أنه لا فرق بين أن يأكل نافعا أم ضارا، أم لا نافع ولا ضار. النافع اسمك ها؟ الله يا عبد الله. النافع مثل ايش؟ مثل يعني الرز. طيب تمام. الضار يحيى ايش؟ حنظر. الحنظر يضر او السم، ها؟ او السم، او السم. طيب، او الدخان. طيب، لكن الدخان ليس باكل. طيب، ما ليس بنافع ولا ضار يحيى، تأكل شيء ما ينفع ولا يضر، مثل ايش؟ الطعام ينفع، ها؟ الطعام ينفع، لكن في شيء لا ينفع ولا يضر. ما تدري؟ صالح ايش؟ خرز؟ خرز ايش؟ خرج المسبحة؟ نعم. وش اليضر؟ خرز وش يضر؟ ها؟ ها؟ ايش؟ ما تهضم البطن؟ لا تهضم، الآن الأولاد الصغار يا جماعة يبلعون الزرار، هذا تعرفون هذا الزرار يبلعه الصبي ويطلع. نعم اختلاف المطالع. ايش صالح هي وش يقول اختلاف؟ ايش المطالع؟ ايش المطالع؟ الهلال يعني. الهلال اختلاف المطالع الهلال مو هذا. احنا نسأل عن شيء لا ينفع ولا يضر. أرأيتم لو أكل ورقا عاريا مثل هذا ينفع؟ ما ينفع. يضر ولا يضر؟ هذا أيضا لو أكله وهو صائم أفطر. طيب إذا أكل شيئا لا يمكن أن يذوب في المعدة إطلاقا، وإذا لم يذوب لم ينفع بلا شك، مثل الخرز. خرز يكفي مثال واحد، الخرز نقول هذا يفطر. فإن قال قائل هذا لا تحصل به فائدة، والأكل والشرب المذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به فائدة، فالجواب وما يدرينا، ما يدرينا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن الحجر من الجوع وينتفع بذلك؟ إذا رص المعدة انتفعت به. فلعل هذا إذا ملأ هذه المعدة من أي شيء، وعلى كلام الأخ محمد الشرافي لو ملأ من القروش المعدنية، هذا كلامك، يبلع قروش معدنية يحصل. نعم حصل. على كل حال الخلاصة، الأكل والشرب مفطران مفسدان للصوم، سواء كان نافعين أم ضارين، أم لا نافعين ولا ضارين. تمام. طيب الجماع سيأتي إن شاء الله. الإنزال، إنزال المني سبق، ما سبق؟ الحجامة سبقت. طيب فيه أشياء الآن حدثت أخيرا، تغرز في الجلد أو في اللحم أو في الدم، فهل تفطر؟ الجواب لا، لا تفطر، لأنها ليست أكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا تفطر، سواء كانت في الدم يعني في الوريد، أو كانت في الجلد، أو كانت في اللحم، لا تفطر. الإبر تغرز في الجلد، تغرز في الدم، تغرز في اللحم. ما تعرف الإبر؟ لا إله إلا الله. أتعرفونها؟ ها؟ الإبر المعروفة تغرز، هذا يدفع الماء اللي فيها، يدفع الإبر. إيش إبرة الخياط؟ سبحان الله. لا أحيانا محمد الشرافي يجيب أشياء غريبة. على كل حال كلنا نعرف الإبرة، وكل العلماء يعبرون بهذا، الإبرة التي يعالج بها وتدفع ماء إما في العروق أو في الجلد أو في اللحم، هل تفطر أو لا؟ نقول إنها لا تفطر، نقول بها إنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها هل هي أكل ولا شرب؟ إذن لا تفطر. أي إنسان يدعي أن شيئا ما مفطر فإن عليه الدليل. طيب فيه إبر ثانية تكون مغذية، تغرس في المريض لتغذيته وتسمى كوز، هم هذه لها اسم خاص، الكلزو. على كل تعرفونها أنتم. هذه الإبر هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب أو لا تلحق؟ فيه احتمال، فيه احتمال أن لا تلحق، والفارق أن الطعام والشراب يحصل به لذة عند مضغه وعند جرعه ويتمتع به الإنسان، ولذلك إذا كان المريض يغذى بواسطة الإبر هذه تجد مشتاقا تماما إلى أكل والشرب، وهذا يعني أنه ليس بمعنى الأكل والشرب. وقد يقال إنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب، يبقى المريض عليها أياما أو أشهرا. وما كان بمعنى الشيء ألحق به حكما كما تقتضي الشريعة. هذا التعليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، بقينا في مسألة التلذذ، أن الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب ولا يتلذذ بهذه الإبر. قد يقول قائل إن هذا لا أثر له، لا أثر له، لأن كونه يتلذذ أو لا يتلذذ هذا ليس له أثر، بدليل أن الاستنشاق، استنشاق الماء إذا وصل إلى المعدة يفطر، مع أن الاستنشاق إيش؟ لا لذة فيه. وعلى هذا فنقول هذه الإبر الاحتياط القول بأنها مفطرة، هذا الاحتياط. وفائدة ذلك أن لا يستعملها المريض إلا إذا جاز له أن يفطر، أن لا يستعملها المريض الصائم إلا إذا جاز له أن يفطر. فإذا احتاج إليها وقال الأطباء لابد أن تحقن به وهو صائم، حينئذ نقول لا بأس، يتناولها ويفطر أو يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب، لأنه أبيح له أن يفطر. إذن ألحق الأكل والشرب وما كان بمعناهما مفطر. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيا، لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيا. لو شبع، لو روي، لكن متى يزول هذا الحكم؟ إذا ذكر، ولو كانت الجرعة في فمه وجب عليه أن يمجها، ولا يجوز أن يبتلعها، لأن الحكم يدور مع علته، فما دام ناسيا فلا شيء عليه. فإذا ذكر ولو كان الماء في فمه أو الجرعة في فمه واجب عليه أن يخرجها من فمه. فهمتم يا جماعة؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن صوم الناس إذا أكل أو شرب لا نقص فيه. الدليل قوله فليتم صومه، فدل هذا على أن استمراره في صومه إتمام للصوم، ويعني لا نقص فيه، والحمد لله على نعمه. ما تقولون في رجل جعل يأكل ويشرب، جعل يأكل حتى إذا بقي تمرة واحدة ذكر فأكل التمرة بعد ذكره، وقال إن كانت التمرات الأولى تفطر فهذه تتمة، وإن كانت لا تفطر فهذه ما هي ضارة. ما تقولون؟ نعم لا يفطر لا يفطر لا يفطر لا يفطر. طيب هو على كل حال هذه وقعت فعلا. واحد اشترى عنبا عنب وذهب به الى اهله وجعل ياكل من العنب ناسيا انه صائم. لما وصل الى اهله قالوا كيف شنو اكل وانسى؟ قال ناس باقي وحده فاكله. قال ان كان الاولات لا تفطر فهذه من فطر، وان كانت تفطر فقد افطرت. ذهب الى الشيخ القاضي في ذلك الوقت وساله، قال له لو لم تاكل هذه الواحده لكان صومك تاما، لكن انت الان تعمدت ان تاكلها فافسدت صومك، وهذا حق. كان وليدا يقول انه لا يفطر لانه جاهل، فنقول هذا جاهل لكنه ليس بمعذور، لانه لا كان الواجب عليه لما شك فيها ان يسال، فهذا قد تعمد الخطا لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فتكون فتوى هذا القاضي صحيحه. طيب وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره هو صحيح. هذا الحديث كالاول تماما الا ان فيه فائده زائده عن الاول، وهو لو انه جامع زوجته ناسيا انه صائم. فالجماع في الصوم في رمضان فيه كفاره، فاذا كان ناسيا فلا كفاره عليه. ولهذا لو قال قائل لماذا جاءت المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ مع انه بمعنى الاول، نقول فائدته انه لو افطر بالجماع غير الاكل والشرب فانه ليس عليه شيء، لا قضى ولا كفاره، وهذا هو الصحيح ان المجامع في نهار رمضان اذا كان ناسيا فليس عليه شيء، لا قضى ولا كفاره، اذ لا فرق بين الاكل والشرب الا في تغليظ نعم إذ لا فرق بين الأكل والشرب والجماع إلا في تغليظ الجماع بأن فيه الكفارة فقط. إذن أي مفطر يتناوله الصائم وهو ناسي؟ أجيبه، فإنه لا شيء عليه فليتم صومه. فإن قال قائل وهل لهذا شاهد من كتاب الله؟ فالجواب نعم، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام في جميع العبادات. أي إنسان يدعي أن عبادة من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه الدليل. فإن قال قائل هل تلحقون في الناس الجاهل؟ فالجواب نعم نلحقه به، بل أولى، لأن الجاهل ليس عنده علم أصلا، أما الناس فعنده علم لكن نسي. والجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بالواقع. جهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل بالحكم أن يفعل مفطرا يظنه أنه لا يبطل الصوم، يعني لا يفطر يظن أنه مباح، هذا نقول جهل بالحكم. الجهل بالحال أن يأكل أو يشرب، يعرف أن الأكل والشرب مفطر لكن ظن أنه في ليل، ظن أنه في ليل فتبين أنه أكل أو شرب بعد الفجر، هذا جهل بإيش؟ بالحال، وإن شئت فقل بالواقع. ظن أن الشمس غربت فأكل شرب وإذا هي لم تغرب. هذا جهل بإيش؟ بالحال أو بالواقع أو بالوقت، المهم جاهل به بغير الحكم، ويعرف الحكم لكن ظن أنه قد زال المانع. أرجو الانتباه. طيب، عندنا الآن ثلاثة أمثلة: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل لا الوقت والحال واحد، جهل بالحكم هنا، وجهل بالحال والحال والوقت واحد، والثالث لا الإنسان خارج. إذن نوعان الجهل، نوعان. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أولا عموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه قاعدة من لدن حكيم خبير. أي إنسان يقول لك مسألة تخرج عن هذا، قل هات الدليل، وعلى العين والرأس. ثانيا مثال دليل للجهل بالحكم: عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل يأكل في آخر الليل، وقد وضع تحت وسادته عقالين، أحدهما أبيض والثاني أسود، والعقالان حبل تربط به يد البعير إذا أنيخت. جعل رضي الله عنه يأكل يأكل حتى نظر إلى الخيطين فتبين له أبيض من الأسود فأمسك. هذا أكل بلا شك بعد أن بعد الفجر، عالما أنه يأكل بعد الفجر، لكن ظنا منه أن الحكم هو في هذه الحال. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يقل صم يوم مكانه. ليش؟ لأنه جاهل ولا لزمه القضاء. الجهل بالحال أو بالوقت أو بالواقع كله سواء. دليله ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، فكان فطرهم في النهار قبل الغروب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به صار من الشريعة، والشريعة محفوظة لابد أن تنقل للأمة. فلما لم ينقل علم أنه ليس بواجب، أعني القضاء. ثم هو داخل في العموم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه في هذه الحال يلزمه القضاء، وكذلك في الحال الأولى يلزمه القضاء، فليس فقول ضعيف ما عليه دليل. فإن قال قائل: إذن تسوون بين الأكل في آخر الليل والأكل في آخر النهار في أنه إذا كان جاهلا فلا قضاء عليه؟ فالجواب: نعم نسوي، لكن الفرق في مسألة واحدة: إذا أكل شاكا في غروب الشمس فهو حرام عليه، لأنه لا يجوز أن يفطر إلا عن يقين أو غلبة ظن. وإذا أكل شاكا في طلع الفجر فجائز، لأن الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين. طيب، إذا كان الإنسان جاهلا فيما يترتب على فعله، عالما بأن فعله حرام ومفسد للعبادة، لكن ما أدري أنه يترتب عليه كذا، فهل يعذر في ذلك أو لا؟ نعم، ما يعذر. مثاله رجل صائم في رمضان، يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، لكن لم يعلم أن عليه الكفارة المغلظة، يظن أنه يصوم يوما مكانه وينتهي، فهل عليه كفارة أو لا؟ الجواب نعم، عليه الكفارة، لأنه تعمد المخالفة، والكفارة حكم وضعي وليس بتكليفي، والحكم الوضعي إذا وجد سببه ثبت فتزمه الكفارة. الدليل، يعني هذا اللي قلت لكم تعليل واضح، الدليل حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي أهلك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. استمع يا عبد الله، اترك اللحية يا رجل، سبحان الله. نعم، قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصال الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كله يقول: ما أستطيع. الرقبة قال: ما عندي. الصيام شهرين قال: لا، ما أستطيع. الإطعام قال: ما عندي. استمع يا رجل، جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل. أتعرفون الزنبيل؟ تعرف يا أحياء؟ ها؟ إيه؟ كبيرة يوضع فيها الشيء. طيب، فقال للرجل: خذ هذا تصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ طمع الرجل، كان بالأول آثم خائف، الآن نعم طمع. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه: ولو أتى إلي فقال هذا، ثم لما جاء الطعام قال: أعطنيه ما حد أفكر منه، أقول أعوذ بالله. تفعل هذا وتجد قال أبخذ الطعام، ارجع وراء. نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم، ضحك وقال: خذ هذا أطعمه أهلك. فرجع نعم غانما، وكان حين أقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خائفا. المهم أني أستشهد بهذا الحديث، أو أستدل بهذا الحديث، على أن من علم الحكم وجهل ما يترتب عليه لم يسقط عنه ما يترتب عليه. نعم، يقول: رأيت رجلا يأكل ناسيا، هل يجب علي أن أذكره؟ فالجواب: نعم، يجب أن تذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وكما لو نسي أحد في صلاة تشاهد يصلي ونسي وقام إلى ثالثة مثلا في ثنائية، يجب عليك أن تذكره. وكما لو رأيت رجلا يريد أن يصلي في ثوب نجس وتعلم أنه ناس أو جاهل، وجب عليه أن تذكره وتعلم. طيب، نستمر الآن. فهمنا بارك الله فيكم، وهذه مسائل مهمة يا جماعة، فهمنا أن جميع المفطرات مع النسيان لا تضر، لكن بمجرد ما يذكر ينزع عنها. مع الجهل لا تضر أيضا، مع الجهل، سواء جهل بالوقت أو جهل بالحكم لا تضر، لكن متى علم ينزع ولا يستمر. ومن ذلك وإن كان لا يناسب كثيرا منكم، لو أن الإنسان جامع زوجته في آخر الليل وحين الجماع تبين له أنه قد أصبح، قد طلع الصبح، فهل عليه قضاء وكفارة؟ نعم. هو الآن بارك الله فيكم، الآن هو يفعل هذا الشيء، يجامع وطلع الفجر، إن استمر وهو يعلم أن الفجر طلع فعليه القضاء والكفارة، ما في إشكال، عليه القضاء والكفارة. وإن نزع ولم يكمل فماذا؟ الصحيح أنه لا شيء عليه، الصحيح أنه لا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء عليه القضاء والكفارة لأنه يتلذذ بالنزع كما يتلذذ بالجماع، فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفارة. أفهمتم يا جماعة؟ ها؟ إيش؟ ما تضح. إنسان جامع زوجته يظن أن الفجر لم يطلع، في أثناء الجماع تبين أن الفجر طال، إن بقي فقد جامع بعد أن علم بالحال، وإن نزع فلا شيء عليه. لكن بعض الفقهاء قال عليه القضاء والكفارة إذا نزع، فصار على هذا القول مشكل. إن واصل عليه القضاء والكفارة، وإن نزع عليها قضاء وكفارة، ماذا يصنع؟ نعم؟ إيش؟ إيش؟ وش أنت؟ كيف أنت؟ أسأل كيف أنت؟ لا لا لا هذا غلط، هو على كل حال يجب عليه الناس ولا يجب الناس تمر، لكن إيجاب القضاء والكفارة في هذه الحال ضعيف. وإن كان هذا وجوب القضاء والكفارة هو المذهب، ولهذا عبارتهم النزع جماع، النزع جماع، لكن هذا القول ضعيف لا شك، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، لأنه إن بقي فهو آثم وإن نزع فهو آثم، كيف هذا؟ ما سي. فهذا القول أيضا ضعيف، فنقول يجب عليه فورا أن ينزع ولا شيء عليه، هذا القول هو الراجح لا شك فيه. وش تقول يا وليد؟ فعله ليتخلص. أي نعم صحيح، فعله ليتخلص، ما فعله ليتلذذ. نظير ذلك لو أنه في غصب أرضا ولما صار في وسط الأرض تاب إلى الله، هنا يجب عليه أن يرد على صاحبه، إن بقي فهو آثم. قال بعضهم وإن مشى فهو آثم من وسط الأرض إلى طرفها، ليش يمشي بملك غيره وهو لم يأذن له، فهو آثم، ماذا يصنع؟ نعم يطير فوق، إن طار فوق مشكل، الهوى تابع للقرار. لكن مثل هذه الأشياء التي يقصد بها التخلص لا شيء عليه، لأنه الآن فعل هذا للتخلص أهو طاعة أو معصية؟ طاعة، كيف نقول أنه آثم بالطاعة؟ ولهذا كان قول الراجح أن من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه، لا سيما فيما ذكرنا في مسألة الصيام. طيب بقي بقي قرين الجهل والنسيان، وصاحبهما الذي لا يفارقهما غالب وهو الإكراه. هل يفطر الإنسان إذا أكره على الفطر؟ الجواب لا، لا يفطر. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح يا فراس فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد، مكره. وقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع الإكراه، فما دونه من باب أولى. وعلى هذا لو كانت المرأة صائمة وأرادها زوجها وأبت وقالت إني صائمة الصوم فريضة، فأكرهها وجامعها، فماذا عليها؟ لا شيء عليها، لا شيء عليها، يعني مكره. وهذا أيضا واضح. لكن لو أنها حين أكرهها طاوعت ولم تمكنه من نفسها لدفع الإكراه، ولكن مطاوعة للإكراه، فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إن هذه غير معذورة، والصحيح أنها معذورة، وأن المكره على أي فعل إذا فعله دفعا للإكراه أو لداء الإكراه فهو سواء، لا شيء عليه. هل تفهمون الفرق؟ طيب، إنسان أكره على الكفر بأن يقول ربي فلان الرئيس مثلا، فقال ربه فلان، قاله لا يريد أن يدفع الإكراه، قاله للإكراه ولا على باله أنه قصد دفع الإكراه، هذا لا شك أنه مكره ولا لا مكره. هذا مختلف فيه، هل يكفر أو لا يكفر؟ لأنه أراد الكفر. الثاني قيل له قل ربي فلان فأبى، فقالوا إما أن تفعل أو الضرب أو الحبس أو الموت، فقال ربي فلان، لا يريد أن يكون ربه فلانا، أراد إيش؟ أن يدفع هذا الإكراه. هذا لا شيء عليه، لأنه أصلا ما قصد. والصحيح أنه لا فرق بين الصورتين، لا سيما العامي، لأن العامي ما يعرف الفرق بين المسألتين. مثال ثالث: رجل أكره على أن يطلق زوجته وقال طلق زوجتك وإلا فالحبس والموت، فقال زوجتي طالق، يريد دفع الإكراه، لا يريد أن يطلق، يريد دفع الإكراه، فهذا نجيبه جماعة لا طلاق عليه لأنه ما أردت الطلاق. ورجل قيل له ذلك فقال زوجتي طالق يريد الطلاق لكنه أراده إكراها، فهذا فيه الخلاف، والصواب أنه لا طلاق عليه، صواب أنه لا طلاق عليه لأنه ما أراده عن اختيار. والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعا. الحمد لله. إذن نقول يشترط لإفساد الصوم في المفطرات ثلاثة شروط: الأول أن يكون ذاكرا، وضده ضد جماعة ما يقول لا خمس انفار من هالعدد الكثير ضده ايش؟ طيب ثانيا ان يكون عالما ضده الجاهل. ثالثا ان يكون مريدا ضده المكره. تمام. طيب رجل اراد ان يتمضمض فنزل من الماء شيء الى المعده بغير قصد ماذا نقول؟ لا شيء عليه. ليش؟ غير قاصد، غير قاصد اطلاقا، فلا شيء عليه. وكذلك ايضا لو انه استنشق الماء ونزل الى المعده ماء من استنشاقه لكن ما قصد فليس عليه شيء لانه غير قاصد. افهموا هذه الضوابط بل هذه القواعد، وكما بينا ليست من قول فلان وفلان، من قول من؟ ماجد، من كتاب السنة، من قول الله ورسوله، من قول الله ورسوله. والمشرع هو الله عز وجل، وليس لنا أن نلزم عباد الله بما لا يلزمهم ولا أن نرفع عنهم ما يلزمهم. نحن مبلغون لا مشرعون. فإذا دل الكتاب والسنة على أن هذا شيء، على أن حكم هذا كذا وكذا، فإننا يجب علينا أن نأخذ به وأن لا نفتي الناس بغيره. والله لا أعلم لأحد عذرا إذا أفتى بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عالم، ما له عذر.